الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وقبلها أنبه على غلط قد وقع مني، نبهني على أحد الأخوة، فذكرت أثرا قلت أنه لأم الدرداء أنها قالت: كيف بكم إذا افترى كتاب الله وسلطان الله؟ فقال: نكون مع كتاب الله. قالت: إن كتاب الله لا يكون إلا مع سلطان الله، أو سلطان الله لا يكون إلا مع كتاب الله. والأثر في سنده إبهام عموما، غير أن الأثر عن أم سلمة وليس عن أم الدرداء، نبهني على هذا أحد الإخوة. ووقع الوهم لي لأن الأثر إسناده شامي أصلا. طيب، قال: حدثنا يزيد هو ابن هارون عن حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود، هو ابن بهدلة صاحب القراءة المعروف، عن المسيب بن رافع تابعي ثقة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الآن مرسل، قال: باب فضائل تنزيل السجدة وياسين. نسيت أن أقرأ التبويب. تجيء ألف لام ميم تنزيل السجدة، هي سورة السجدة هكذا اسمها في الأخبار، ألف لام ميم تنزيل السجدة. يوم القيامة لها جناحان تظل صاحبها تقول: لا سبيل عليك، لا سبيل عليك، يعني لا سبيل عليك أن تعذب، وهذا خبر مرسل. حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو، عبيد الله بن عمرو هو الرقي ثقة، وهناك عبيد الله بن عمر المدني أيضا ثقة، عن ليث بن أبي سليم وهذا ضعيف، عن فلان عن ابن عمر أنه كان يقول في تنزيل السجدة: وتبارك الذي بيده الملك، قال فيهما فضل 60 درجة على غيرهما من سور القرآن، وليث ضعيف وفي السند إبهام. قال: وحدثنا أبو النضر عن أبي خيثمة قال: قلت لأبي الزبير: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك؟ فقال: لا، ليس جابر حدثني، ولكن حدثني صفوان أو ابن صفوان، شك أبو خيثمة. وصفوان هذا ليس هو صفوان الثقة، بل هو صفوان شامي مجهول الحال. ولهذا في الحديث الوارد في سنية قراءة سورة الكهف وألف لام ميم تنزيل السجدة قبل النوم، الملك ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة الملك قبل النوم، الراجح فيه الضعف، وكنت قد كتبت فيه مقالا، يعني حررت فيه الكلام على هذا الخبر. قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المخول بن راشد، طيب، عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهلعت على الإنسان، ألف لام ميم تنزيل. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الحكمة من هذا أن يوم الجمعة هو يوم البداية، هو اليوم الذي خلق فيه آدم، ثم إنه هو يوم النهاية، إذ أنه اليوم الذي ستقوم فيه القيامة، فناسب أن يقرأ في فجر الجمعة سورتين تتحدثان عن قصة البداية وقصة النهاية، وهما ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، سورة الإنسان. قال: وهذا حديث ثابت، هذا في البخاري. المخول، ها، المخول، إيه، المخول، مخول يعني مالك، نفس معنى مالك. حدثنا أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي شيخ الإسلام، قال عنه أحمد شيخ الإسلام، عن فضيل عن هشام عن عطاء العطار عن شهر بن حوشب قال: رفع القرآن عن أهل الجنة إلا طه وياسين. هذا تبع الباب الذي سبق، وذكرنا أن شهرا ضعيف. قال: وحدثت عن عبد الله بن المبارك عن التيمي عن أبي عثمان، وليس بالنهدي، التيمي سليمان بن طرخان التيمي، عن أبيه عن معقل ابن يسار قال: اقرأوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على اقرأوها على موتاكم، يعني ياسين. ايه، تنزيل السجدة وياسين، على فضل ياسين. هذا الحديث الراجح فيه الاضطراب، وقد ضعفه الإمام أحمد. واقرأوا على موتاكم فسروه يعني عند محتضريكم، وقراءة سورة ياسين عند المحتضر ليست بدعة، بل نقل ابن القيم قول في الروح أن عامة أهل العلم على أنها مشروعة، لأن الصحابي غضيف بن الحارث قرأت عنده كما في مسند الإمام أحمد والإسناد قوي، قرأت عنده وهو يحتضر، وقال الراوي كانوا يرون أنها يعني تخفف خروج روح الميت، سورة ياسين. قال باب فضل الحاميم أو الحواميم، يعني السور التي تبدأ بحاميم. حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الجراح بن الجراح عن ابن عباس قال إن لكل شيء بابا، وإن لباب القرآن آل حاميم أو قال الحواميم، وابن لهيعة ضعيف. حدثني عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتتم الليلة، بيتتم يعني باغتتم العدو ليلا، تبييت يسمونه، فقولوا حاميم لا ينصرون، يعني يكون هذا شعارهم. فقال أبو عبيد هكذا يقول محدثون بالنون وإعرابها لا ينصروا. وحدثنا الأشجعي نعم أي نعم مسألة الحروف المقطعة الوارد عن السلف على أقوال، منهم من قال هي قسم، ومنهم من قال هي أسماء الله مقطعة، وهذا يعني ورد عن بعض السلف، يعني ألف لام راء وحاميم ونون الرحمن تصبح. ومنهم من قال أسماء الله مختصرة، وهذا صح عن ابن عباس في كاف هاء عين صاد على هاء قال هاء الطاهر، وهذا سنة صحيح عن ابن عباس. هاء هادي هاء هادي، وهذا اثناء هاء الهادي، وهذا اثناء صحيح عن ابن عباس رواه الطبري. اللي بالحاكم روات علي بن ابي طلحة عن ابن عباس. على العموم القول بانها لا معنى لها هذا ليس قولا لاهل السنة وليس قول المتقدمين، ونسبته للخلفاء الراشدين غلط. كان الشيخ حماد الأنصاري يشدد في المسألة ويقول هذا قول معطلة أو هذا قول كذا، على العموم هو ليس قول السلف، هذا ليس قول السلف، هو في تفسير السدي وجد تفسير الأحرف. وبعضها مثلا قاف قالوا جبل لها خصوصية، نون قالوا النون الحوت، وهذا ثابت عن جماعة من السلف. طه يا رجل، ياسين يا إنسان، حاميم على هذه على عموم على عموم على عموم الحروف الرحمن. والقول بأنها ليس لها معنى تذرع منه المعطلة إلى القول بالتفويض، وكان الداري مناقش المريسي في هذا ونقل أثار عن السلف، وهذا لا يناقض القول بأن لها أن منها حكما أخرى. تفسير السلف هذا لا يناقض أن منها التحدي والإعجاز، وأن هذه حروف العرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف التحريف، وحتى على الحرفين حاء ميم ابن القيم ذكر فيها فائدة، قال حاء هذا أقصى حروف الحلقة الحاء، والميم أقصى حروف الشفتين ميم، وبينهما بقية الحروف. والصور التي تبدأ بحاء ميم دائما تذكر قصة البداية، بداية الخلق وقصة النهاية، وذكر في ذلك فصلا في في في في فواتح، أي فواتح فتح بها السور أيضا، هذا قول منقول عن السؤال السريع خالد الدرس أبيض الله شيء السابع. وفي حديث إن لم يكن السابع فالرابع عشر، وإن لم يكن الرابع عشر فالحد والعشرين، هذا من رواية قتادة عن عبد الله بن بريدة ولم يسمعه. وعقيقة ما يشترط أن تكون شات، يعني ما ما ما ما هو شرط. أبو بكر حق بجمل أيه أكبر، ولا يشترط أيضا توزيع على الفقراء قسما عمره لا، هذه بالأضحية، لكن كونها إذا كانت شات كشروط الأضحية هذا الترمذي نقل عليه الاتفاق. حدثنا الأشجعي عن سفيان بن عيين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال عبد الله آل حاميم ديباج القرآن. إن كان عبد الله المقصود به ابن عباس فالسنة الصحيح، وإن كان مقصود به ابن مسعود فالحديث منقطع، الخبر منقطع. قال حدثنا حجاج عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال عبد الله يعني ابن مسعود إذا وقعت في آل حاميم وقعت في روضات دمثات، إذا وقعت في آل حاميم وقعت في روضات دمثات أتأنق فيهن، رضي الله عنه. حدثنا الأشجعي عن أي حدثنا الأشجع عن مسعر بن كدام عن من حدثه قال مر رجل بأبي الدرداء وهو يبني مسجدا له فقال له أبني هذا المسجد لآل حاميم، قال وقال مسعر بلغني أنهن كن يسمين عرائس القرآن أو يسمين العرائس عفوا. حدثنا حجاج عن أبي معشر هو أي أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن معشر هكذا ضبطها عن ابن معشر عن محمد بن قيس قال رأى رجل في المنام سبعة نسوة حسان في مكان واحد فقال من أنتن بارك الله فيكن، فقلنا ما أنك لو شئت كنا لك نحن الحواميم أو قال الحاميم. ونجيح ضعيف أبو معشر هكذا أبو معشر غير أنه يعني هذا مقطوع الأمر فيه سهل. حدثنا أبو نوح عن مهدي بن ميمون عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يقول الحواميم ويقول آل حاميم، عموما يعني الأمر هين وقد ورد عن غيره من السلف الترخيص بذلك. قال أبو عبيد آل حاميم كما تقول هؤلاء آل فلان كأنك أضفتهم إليه. ولا انتهى الباب لا هذا جبت حديث أم هلا قرأته باب سورة الواقعة والمسبحات. قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن مسروق بن الأجدع وهذا سند صحيح، ومسروق بن الأجدع تابع مخضرم قال من أراد أن يعلم نبأ الأولين ونبأ الآخرين ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار ونبأ الدنيا ونبأ الآخرة فليقرأ سورة الواقعة. قال حدثنا عمرو بن طارق عن السري بن يحيى عن أبي شجاع أبو شجاع هذا قال عنه الذهبي نكرة لا يعرف عن أبي ظبية عن عبد الله المسعود قال إني كنت أمرت بناتي أن يقرأن سورة الواقعة كل ليلة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة، يعني فقر، غير أن هذا الخبر كما رأيتم في سنده جهالة كان ورد الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة وذكر ابن الجوزي في العلل المتناهية. حدثنا حسان بن عبد الله عن السري بن يحيى عن سليمان التيمي قال قالت عائشة رحمها الله للنساء لا تعجز إحداكن أن تقرأ سورة الواقعة، وهذا منقطع. التيمي ما أدرك عائشة رضي الله عنها. حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن بحير بن سعد حدي ها حدي إيه خطأ بحير هو بحير بحير بن سعد الكلاعي عن خالد بن معدان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول إن فيها آية كألف آية، يعني سبح اسم ربك يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. طبعا هذا مرسل خالد ما أدرك النبي، خالد تابعي. حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي عن أبي تميم هذا الجيشاني وهذا تابعي مصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نسيت أفضل المسبحات، فقال أبي بن كعب فلعلها سبح اسم ربك الأعلى، قال نعم، وهذا منقطع. باب فضل تبارك الذي بيده الملك، سورة الملك. قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان الشيباني وأبي معان عن عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل أي هو منبه أنه ساقطة قال كان يسمى مرة الطيب عن عبد الله بن مسعود، هذا الخبر أذكر صححناه ليس كذلك؟ طيب له سناد آخر، هو هذا السناد ماشي ما طيب ايه قال ان الميت اذا مات اوقدت نيران حوله, يعني هذا ظاهر في القبر, فتاكل كل نار ما يليها ان لم يكن له عمل صالح يحول بينه وبينها, وهذا كله له حكم الرفع طبعا. وان رجلا مات لم يكن يقرا من القران الا سوره 30 آية, فاتته من قبل راسه فقالت انه كان يقراني, فاتته من قبل رجليه فقالت انه كان يقوم بي, فاتته من قبل جوفه فقالت انه كان وعائي, قال فانجته, قال فنظرت انا ومسروق في المصحف فلم نجد سوره 30 آية الا تبارك الذي بيده الملك. يعني ابن مسعود اي نعم ما نبههم ما انبههم عليها لكنهم اجتهدوا وعرفوها. حدثنا يزيد عن شريك ايه عن عاصم بن النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله نحوه ما تقويها. قال حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت عباس الجشمي, وعباس هذا انفرد بن حبان في بتوثيقه, يحدث عن ابي هريرة قال ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له, وهي تبارك الذي بيده الملك. هذا يشهد له خبر مسعود السابق. قال باب فضل اذا زلزلت والعاديات. حدثنا ابو الاسود عن ابن لهيعة عن عياش ابن عباس القتباني. عياش ابن عباس عن عيسى بن هلال الصدفي, هذا عيسى واثقة. طيب عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقرئني شيئا من القرآن, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئك من ذوات الراء. الراء يعني السور مفتتحة بهذه الأحرف وهي 5 يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر وكلها مكية. هذا إيضاح من المحقق جزاه الله خير. فقال يا رسول الله إني قد كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ من المسبحات. فقال الرجل مثل مقالته الأولى وقال يا رسول الله أقرئني صورة فاذة جامعة. فقال فقرأ إذا زلزلت حتى فرغ من آخرها, فأدبر الرجل وهو يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل 2 أو 3. وهذا من مناكير باللهيعة كما يظهر. قال حدثنا دخل حديث عن حديث. حدثنا يزيد عن يمان المغيرة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زلزلت تعدل نصف القرآن, وهذا لا يصح. قال حدثنا معاذ عن هشام بن حسان عن بكر بن عبد الله المزني, وأسناد صحيح البكر بن عبد الله المزني وهو تابعي, قال كانت إذا زلزلت تعدل نصف القرآن, أسناد صحيح لبكر بن عبد الله المزني. قال حدثنا يزيد عن أبي نصيرة مسلم بن عبيد عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت تعدل نصف القرآن والعاديات تعدل نصف القرآن, وهذا أيضا من مراسيل الحسن. قال باب فضل قل يا أيها الكافرون. والحديث الوارد في أنها طيب نجيب. حدثنا أبو النضر عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن فرو بن نوفل عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مجيء ما جاء بك؟ قال قلت جئت, يعني ما الذي جاء بك؟ قال جئت لتعلمني كلمات أقولهن عند منامي. قال اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. هذا الحديث يعني حصل فيه اختلاف على أبو إسحاق السبيعي, والدار قطني جمع, غير أن الترمذي رجح وجها معلولا فيه مبهم. ولهذا محقق كتاب الأذكار بدر عبد الله البدر كأنه بل مكأنه بشكل واضح صريح مال إلى تضعيف هذا الحديث, وهذا يعني من أحسن فوائد هذا التحقيق. قال حدثنا هشيم ويزيد كلاهما عن اسماعيل بن ابي خالد عن هلال بن ياساف عن ابي مسعود قال الانصاري قال من قرا قل يا ايها الكافرون في ليله فقد اكثر واطيب, وهذا فيما يظهر لي اسناد قوي. هذا ابي مسعود الانصاري هذا راجعوا بالله, طبعا احنا الى الان ما نشرنا اثار ابو مسعود, لكن راجعوا اذا صح فهو اهل للنشر. لا ما في ذكر عطل. طيب جزاكم الله خير. قال حدثنا يزيد عن يمان المغيرة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل يا أيها الكافرون تعدل بربع القرآن. الأحاديث الواردة في أن قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن قال العقيلي في الضعفاء لا يصح منها شيء، وهذا الصواب، وإنما هي كلام بكر المثني كما سيأتي. قال حدثنا معاذ بن هشام بن حسان عن بكر بن عبد الله قال كانت قل يا أيها الكافرون تعدل بربع القرآن. الظاهر قطعه ولا هو حديث واحد. باب فضل قل هو الله أحد، هذا عاد الله أكبر، فضائله كثيرة. قال حدثنا يحيى بن بكير هو بن عبد الله ابن بكير عن مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى زيد بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فسألته ماذا وجبت يا رسول الله؟ قال الجنة. فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره ثم فرغت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. طيب حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، هذا كان اختلاف على مالك، أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارا يقوم الليل فما يقرأ إلا قل هو الله أحد، كأنه تقللها. أي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في نوع اتفاق المخرج، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا رواه البخاري. كونها تعدل ثلث القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مفردة في المسألة، ويعني قال ابن سريج الشافعي كما روى عنه البيهقي في الأسماء والصفات وتبعه جماعة أن القرآن ثلاث أثلاث: أخبار الماضين وأوامر ونواهي وأسماء الله وصفاته، وصورة الإخلاص خلصت لله عز وجل لم يذكر فيها سواه سبحانه وتعالى. فلهذا يعني كانت تعدل ثلث القرآن لأنها اختصت بالثلث المتعلق بأسماء الله وصفاته، وهي يعني كل آية فيها ممكن يعني تدخل يعني أول آيتين قول الله قل هو الله أحد، في قراءة ابن مسعود قل هو الله الواحد، فالأحد أحد في أسماء وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته. الله الصمد، الصمد له معاني: الذي لا جوف له، والسيد الذي انتهى في سؤدده، والذي يصمد إليه في الحوائج، وهذا المعاني يعني وغيرها طبعا عن السلف، والذي لا يأكل ولا يشرب. وهذه المعاني تشمل أنواع التوحيد كلها: توحيد المعرفة والإثبات، وتحريف وتوحيد القصد والطلب، ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن المسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ الله الواحد الله الصمد، الله الواحد الصمد. طبعا هذه قراءة. قال حدثنا عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، يعني أبو إسحاق خالفه ما ذكر أبو مسعود الأنصاري. طبعا أبو إسحاق يعني أثبت. حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي إسحاق عن أبي مسعود أو ابن مسعود قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قل هو الله أحد. حدثنا أبو النضر عن شيبان عن عاصم عن زر عن ابن مسعود مثل ذلك ولم يرفعه، وأسناد حسن الثاني مال ابن مسعود. حدثنا حجاج عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن امرأة أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد ثلث القرآن. حدثنا يزيد عن يمان المغيرة عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، في خلاف قوي عن عمرو بن مرة في هذا الحديث. حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن هلال بن يساف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أو رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. حدثنا يزيد عن زكريا عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب مثل ذلك ولم يرفعه، ويبدو أن هذا أصح. قال حدثنا أبو أيوب الدمشقي عن محمد بن عثمان عن سعيد بن بشير وهو شامي، منكر رواية عن قتادة، عن قتادة عن عن عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء قال جزأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ثلاثة أجزاء، فقال قل هو الله أحد جزء منها. محمد بن نمران، لا معدان بن أبي طلحة ما عندي هذا، هو عثمان حد محمد بن عثمان حطه بين قوسين وقال إنه حاصل عمران ونمران وهذا خطأ. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وقد أسنده بإسناد لا أحفظه عن الربيع بن خثيم قال سورة يراها الناس قصيرة وأراها طويلة، ربنا يحب أن لا يخالطه شيء، الله الواحد الأحد الصمد إلى آخرها، يقرأ بقراءة عبد الله كان من أصحاب عبد الله. وهنا بيّن وجه تسميته بصورة الإخلاص أنها خلصت لله فلم يذكر فيها غيره سبحانه وتعالى. حدثنا علي بن عابس عن العلاء بن مسيب عن أبيه عن ابن مسعود قال إذا ابتدأت في سورة فأردت أن تحول منها إلى غيرها فتحول إلا قل هو الله أحد، فإذا ابتدأت فيها فلا تحول منها إلى غيرها حتى تختمها، وهذا تقدم الكلام عليه وسناده منقطع. باب فضل المعوذتين وما جاء فيهما. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر ابن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة ومعه أصحابه، فوقعت علينا ضبابة من الليل حتى سترت بعض القوم عن بعض، فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا ابن خبيب، فقلت ما أقول يا رسول الله، قال قل أعوذ برب الفلق، فقرأها وقرأتها، ثم قال قل، فقلت وما أقول، قال قل أعوذ برب الناس، فقرأها وقرأتها حتى فرغ منها، فقال ما استعاذ واستعان أحد مثل هاتين الصورتين قط. وردت زيادة شاذة انفرد فيها أسيد بن أبي أسيد ذكر صورة الإخلاص معها وذكر أنها تقرأ كل صباح ومساء، هذه الزيادات كلها شاذة انفرد بها ذاك أسيد من دون هؤلاء الذين هم أوثق منهم. طيب حدثنا أبو النضر عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن عابس الجهني قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هو ابن عابس هذا المحقق عندك قراءة خطأ، يا ابن عابس ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون، فقلت بلى يا رسول الله، قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وبعض الناس يدخل في المعوذات سورة الإخلاص اعتماد على الرواية الشاذة في ذلك الحديث. حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن عقبة بن عامر الجهني قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب ووضعت يدي على قدمه، فقلت أقرئني من سورة هود أو من سورة يوسف، فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق، وهذا في عبد الله بن صالح. حدثنا أبو إسماعيل المؤدب ويزيد كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حاتم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آيات لم ينزل علي مثلهن قط المعوذتان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه ترك كل ما كان يتعوذ به وصار يتعوذ بهما صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عبد الرحمن بن مهدي سفيان الثوري عن عاصم ابن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معوذتين، فقال قيل لي فقلت، قال أبي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الزبير بن عدي عن أبي رزين عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، يعني قيل لي تعوذ وفصلت وتعوذ يعني. حدثنا يزيد عن حجاج بن أرطأة وهذا مدلس هو صدوق له مناكير وهو مدلس عن عون بن عبد الله عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال رضي الله عنها قالت من صلى الجمعة ثم قرأ بعدها قل هو الله أحد والمعوذتين حفظ وكفي من مجلسه ذلك إلى مثله، يعني كنت أتمنى يكون الخبر صحيحا، أرى أن حجاج بن أرطى يعني مدلس وقد عنه. حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن الكرماني محمد بن المهاجر عن ابن شهاب قال من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد صلاة الجمعة حين يسلم الإمام قبل أن يتكلم سبعا سبعا كان ضامنا. قال أبو عبيد أراه قال على الله هو وماله وولده إلى الجمعة من الجمعة إلى الجمعة. قال باب فضائل آيات هذا لا والله فيه باللهيعة وإن كان ممكن يتجوز فيه في المقطوع. باب فضائل آيات من القرآن. حدثنا هشيم قال أخبار العوام بن حوشب عن عمن حدثه عن ابن عباس في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قال هي الثلاث الآيات في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى ثلاث آيات والتي في بني إسرائيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. يعني هذه محكمات والمحكم والمتشابه وقع الخلاف بين السلف عموما يعني فيه رأن أقوالهم عموما في عامتها ترجع إلى أن المحكم ما لم ينسخ أو ما لا يحتاج إلى غيره في تفسيره. فالعام متشابه من وجه حتى يأتي الخاص الذي يخصصه فالخاص يكون هو المحكم وكذا المطلق والمقيد. الله عز وجل في تحرير الرقبة جاءت الآية الثانية في تحرير الرقبة المؤمنة حرمت عليكم الميتة وبينت لنا السنة أن لنا أحلت لنا ميتتان والدماء وكذلك الناسخ والمنسوخ. فالمنسوخ الذي يتبعون ما يتبع متشابه حتى أما الذي يأخذ الناسخ والمنسوخ فهو الذي لم يتبع المتشابه. وهذه الآيات التي ذكرها ابن عباس لا شك أنها من المحكم إذ أنها ليس فيها منسوخ. وحدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن والسلف يطلقون الناسخ والمنسوخ أعم من أطلاق المتأخرين. فالعام والخاص داخل في الناس والمنسوخ مطلق مقيد في الناس والمنسوخ. حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الدرداء كان يقرأ في مسجد حمص وفيهم كعب الأحبار فمروا بقول الله تبارك وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فقال كعب ردها علي فردها عليه فقال كعب صدق الله ورسوله والذي بعث محمدا بالحق ما أنزل الله قبلها في التوراة إلا بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا. يعني إنها من التوراة وهذا طبعا فيه باللهيعة. حدثنا المبارك بن سعيد عن أبيه سعيد بن مسروق. مبارك بن سعيد هذا أخو سفيان الثوري وسعيد بن مسروق هذا أبوه. عن منذر الثوري قال قال لي الربيع بن خثيم وهذا سند صحيح أيسرك أن تلقى صحيفة من محمد عليها خاتمه يعني كأنها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت نعم وأنا أرى أنه سيطرفني يعني سيأتي بفائدة طريفة. قال فما زادني على هؤلاء الآيات من آخر سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات. حدثنا يزيد ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال قال يهودي لصاحبه عبد الله بن سلمة قال فيه شعبة تعرف وتنكر قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحبه لا تقل نبي فإنه لو سمعك لكان له أروعة أعين. قال فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن تسع آيات بينات فقال لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه يسمونها اليهود إلى الآن يعني مشهورة عندهم يسمونها الوصايا العشرة والوصايا الكذا يسمونها تسمية قريب من التسمية اللي عندنا يعني. ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان فيقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا. واليهود كانوا أسحر الناس حتى في خضع الآيات التي فيها ذكر اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ومن أعظم الناس أكلا للربا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا المحصنة وهم قذفوا يعني أعظم القذف قذفوا مريم عليها الصلاة والسلام. قال أو قال ولا تولوا يوم الزحف عليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت. قال فقبل يديه ورجليه وقال ونشهد أنك نبي. قال فما يمنعكم أن تتبعوني. وهذا فيه مسألة شروط لا إله إلا الله وأنه ما يكفي الإنسان أن يعلم بقلبه. هذا الحديث فيه رد قوي على المرجئة بل حتى تلفظ باللسان دون الانقياد يدل ما يكفي لابد من شرط الانقياد. قال فما منعكم أن تتبعوني. فقال إن داود النبي عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي وأننا نخاف أن تابعناك أن تقتلنا يهود. آثر العاجلة فجهنم يصلونها وبئس المصير. حدثنا عبد الرحمن عمر بن عبد الرحمن عن منصور بن المعتمر عن الشعبي قال التقى ابن الأجدع واسمه مسروق وشتير ابن شكل فقال شتير لمسروق إما أن تحدث عن عبد الله وأصدقك وإما أن أحدثك وتصدقني. فقال مسروق حدث وأصدقك. فقال شتير سمعت عبد الله يقول ما خلق الله تبارك وتعالى من سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار أعظم من آية في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم قرأها إلى آخرها طبعا لأنها كلام الله فهي أعظم من الخلق وهي ليست مخلوقة. فقال مسروق صدقت وسمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أجمع لخير ولا لشر من آية في سورة النحل. ركز على هذا، هذه فائدة نفيسة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أجمع لكل خير و يعني وأبعد عن الشر. قال صدقت. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والسنة صحيح ثابت الخبر. طيب وهذه الآية يعني يروى أن بنو أمية كانوا يلعنون يعني أهل البيت على المنابر، هذا كان يقع من الحجاج والجماعة الثاني لكن ما هو كان شكل دوري هكذا. فلما ولي عمر بن عبد العزيز استبدلها بهذه الآية في آخر خطبة الجمعة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يعني وهذا قريش قارب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وأنت تفحش. هذه طبعا هذه الرواية منكرة كذب من لوط بن يحيى، واتخذها الأئمة اليوم هذه السنة دائما يقولونها، وهذا من بدع الخطباء. قال صدقت وسمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أعظم فرجة من آية في سورة الزمر قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا في حق التائب باتفاق عموم السلف. عادي يمكن لها اسم آخر يعني، إنه هو الغفور الرحيم. قال صدقت وسمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أكثر أو أكبر تفويضا من آية في سورة النساء الصغرى أو القصرى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا الطلاق يسمونها سورة النساء قدرا، هذه سورة الطلاق يسمونها النساء الصغرى وهي في أخبار النساء. قال صدقت هكذا يسمي عبد الله بن مسعود. هذا الخبر أنا أذكر أن جبته في أثار عبد الله بن مسعود ومسروق. أنا واهم ولا لكن جبته أثار مسروق كان. طيب كبر شيء. قال حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة هذا الماجشون عن ابن المنكر عن محمد المنكدر وصفوان ابن سليم قال التقى ابن عباس وعبد الله بن عمر فقال ابن عباس أي آية في كتاب الله أرجى. وهذا يعني وقع فيه بحث طويل بين السلف، فمنهم من رأى أن الآيات الأخيرة في سورة النور تحبون يغفر الله لكم في نزلت في مصطحي أرجى الآيات، ومنهم من رأى أن الله يغفر الذنوب جميعا، وأقاويل منقول عن السلف كنا جمعناها في مقال. فقال عبد الله بن عمر قول الله تعالى قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال ابن عباس لكن قول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال ابن عباس فرضي منه بقول بلى. قال فبهذا لما يعترض في الصدور مما يوسوس به الشيطان. وهذا يستدل به المرجئة على ترك الاستثناء، قالوا إبراهيم قال له الله عز وجل أولم تؤمن قال بلى، قال الله ما خلاص ما استثنى إبراهيم. إبراهيم سئل أولم تؤمن بماذا؟ بالبعث. يعني ما جاء البحث في العمل، حنا استثنانا واقع العمل. ولا حتى جماعة من السلف قالوا إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. ولكن ليطمئن قلبي فسرها سعيد بن جبير وغيرهم ليزداد إيماني. والآية نفسها فيها رد عليهم لأن فيها ذكر زيادة الإيمان، ولكن ليطمئن قلبي يعني يزداد في الإيمان، وبها احتج البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه عليهم. طيب، حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبي الفرات مولى صفية أم المؤمنين، إيش اسمه ذا؟ أن عبد الله بن مسعود قال في القرآن آيتان ما قرأهما عبد مسلم قط عند ذنب إلا غفر له. قال فسمع بذلك رجلان من أهل البصرة فأتياه فقال اتيا أبي بن كعب فإني لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما شيئا وقد سمعته من أبي. قال فأتيا أبي، هو الخبر مشهور أنه موقف على المسعود، فقال لهما اقرأ القرآن، اقرأ القرآن فإنكما ستجدانهما. فقرأ حتى إذا بلغ آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إلى آخر الآية، وقوله من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فقال قد وجدناهما، فقال أبي أين؟ فقال في آل عمران والنساء، فقال هما هما. الخبر المشهور موقوف على ابن مسعود وكنا جبناه في أثر ابن مسعود. قال حدثنا حسان بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن معن بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عبد الله ابن مسعود إن في النساء خمس آيات ما يسرني أن لي بهن أن لي بها الدنيا وما فيها، ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها، العلماء بالله. قوله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقوله إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال عبد الله ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. هل جبناه في أثر عبد الله؟ طيب. حدثنا حسان بن عبد الله عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في مجلس ومعه أعرابي جالس فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال أعرابي يا رسول الله مثقال ذرة؟ قال نعم. فقال أعرابي واسوأتاه مرارا والله فقيه سبحانه. ثم قام وهو يقولها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد دخل قلب الأعرابي الإيمان. حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن حنش الصنعاني أن رجلا مصابا مر به على ابن مسعود فقرأ في أذنه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا حتى ختم الآية. فبرئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأت في أذنه؟ فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن رجلا قرأ بها على جبل لزال. وحنش بن لهيعة ضعيفان. قال حدثنا يوسف بن عطية، هذا من أول السند يوسف، هذا يعني معروف ضعيف. عن معل بن زياد قال عامر بن عبد القيس أربع آيات من كتاب الله إذا قرأتهن ما أبالي ما أصبح عليه وما أمسي، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذه الآيات يعني فيها سبحان الله التوكل على الله عز وجل وأن الخير والشر والنفع بيد الله، النفع والشر بيد الله عز وجل، هذا يعني من عظيم توحيده. وسيجعل الله بعد عسر يسرا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذه لأن سبحان الله دائما الناس يوسوسون في أمر الرزق، وفي هذا الأمر سبحان الله هذا من السلف فقيه يعني يعنى بهذه الآيات هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يبدأ كتاب جديد